واحكام. اه يا عيني العاشق، اه يا عيني، اه يا عيني، اه يا عيني، يفرح ايام ويغني على جرح سنين. يا عيني اه يا عيني الهوى احكام، يا عيني العاشق، اه يا عيني، اه يا عيني، يفرح ايام ويغني على جرح سنين. يا عيني يا عيني، وانا عاشق تاب من بعد ما داب، ولا عاشق طاب من جرحه تاب، من بعد ما داب، ولا عاشق طاب من جرحه تاب. يا أحكام يا عيني العاشق، آه يا عيني العاشق، آه يا عيني، آه يا عيني، آه يا عيني، يفرح أيام ويغني على جرح سنين. يا عيني إيه، آه يا عيني. انا ولا على جرحك تردابه، واشتاقوا سنة من بعد سنة، ما خدوش بالهوى الا عذابه. وحبني انا على جرحي انا، ولا على جرحك تردابه، واشتاقوا سنة من بعد سنة، ما لقوش بالهوى الا عذابه. الله يجازيك اللي بتقسى على اللي يحبك، الله يجازيك اللي بتنسى اللي بحبك، الله يجازيك اللي بتنسى اللي يحبك، الله يجازيك اللي بتنسى اني بحبك. مش حد عليك بس هقول لك والله حرام، ولا عاشق تاب من بعد ما داب، ولا عاشق طاب من جرحه داب، من بعد ما داب، من جرحه داب. لو احكام يا عيني العاشق، اه يا عيني العاشق، آه يا عيني، آه يا عيني، آه يا عيني، يفرح أيام ويغني على جرح سنين. يا عيني آه يا عيني. مالي انا بالعشق انا، وفتحت ازاي للهوى بابي، يا ما كنت انا بتهني انا، وانا جرحنيش الا حبابي. مالي انا بالعشق انا، وفتحت ازاي للهوى بابي، يا كنت انا بتهني انا، وانا جرحنيش الا حبابي. الله يهدي ياللي ظلمني وانت حبيبي، الله يهديك وتوداني يا حبيبي، الله يهديك ياللي ظلمني انت حبيبي، الله يهديك وتوداني يا حبيبي، الله يهديك. مش حد عليك بس هقولك والله حرام، ولا عاشق تاب من بعد ما داب، ولا عاشق طاب من جرحه تاب، من بعد ما داب، من جرحه تاب. للهوى احكام يا عيني عالعاشق، اه يا عيني، العاشق اه يا عيني ايه يا عيني افرح ايام ويغني على جرح حسني يا عيني ايه ايه ايه